بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قوما آخرين قرنا آخرين. في هذه الآيات يخبر الله جل وعلا عن حال المشركين والمعاندين للأنبياء والرسل، وأنهم كلما يأتيهم رسول من الرسل أو نبي من الأنبياء، وكلما تأتيهم آية بينة ودليل قاطع على صدق هؤلاء الأنبياء والرسل، أردوا ذلك وكذبوه. قال: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، أي أنهم لا يبالون بها ولا يلتفتون إليها، وهذا نوع من أنواع الكفر كما ذكر العلماء، وهو كفر الإعراض، لأن الكفر أقسام. فمن الكفر ما هو كفر جحود أي الإنكار، وها هنا كفر الاستكبار التكبر على الحق، وكفر العناد المعاندة والمحاججة بالباطل، يعلم الحق ويعاند، هذا كفر العناد. وكفر الإعراض وهو أن يولي الحق ظهره ولا يلتفت إليه ولا يبحث عنه. وكفر التكذيب أن يكذب بالحق، وكفر النفاق وهو أن يظهر خلاف ما يبطن، يبطن الكفر ويظهر الإسلام، وهذا أخبث أنواع الكفر. فها هنا قال: إلا كانوا عنها معرضين، أي لا يلتفتون إلى هذه الآيات ويلهون عنها ولا يبالون بها، وهذا نوع من أنواع الكفر، وقد كان بعضهم كذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إلى ما جاء به عليه الصلاة والسلام، فيقول: إن كان حقا لنفسي وإن كان باطلا فعليه، وما لي شغل به، هذا إعراض و عدم مبالاة بما جاءت به الأنبياء والرسل، لا ينظرون إليها ولا يتفكرون فيها. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، وهذا تهديد من الله جل وعلا ووعيد شديد لهؤلاء. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، أي لما جاءتهم الرسل بهذا الحق وبهذه الآيات والمعجزات كذبوا به، وما دام الأمر كذلك فإنهم فسوف يأتيهم ما كانوا به يستهزئون، أي الأمر الذي يستهزئون به ويسخرون منهم سيأتيهم لاحقا، كما جاء في قصة نوح عليه الصلاة والسلام: كلما مر به ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، وهذه تهديد ووعيد وموعظة لهم وتحذير من أن يصيبهم الله عز وجل بعذاب من عنده في الدنيا قبل الآخرة. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، أي لاحقا. وثم ضرب لهم مثلا بالسابق، هددهم ووعدهم وتوعدهم وحذرهم من عذاب لاحق، وأرشدهم إلى أن يتفكروا في حال السابق، ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم؟ ألم يروا، نعم، كم أهلكنا قبل ذلك؟ هنا قال فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، فهنا بيّن وفصل، فصل بما بالشيء الذي كذبوا به، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم. وأما في سورة الشعراء فلم يذكر مثل هذا التفصيل، وإنما قال فقد كذبوا، فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، كان منهم التكذيب، وهنا فصل أنهم كذبوا بماذا؟ بالحق، أنهم كذبوا بالحق، قالوا لأن ما ها هنا سابق عما هناك. ثم قال ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، هنا قال ألم يروا ولم يذكر واو العطف ها هنا وفي النحل، هنا قال ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم، وفي النحل قال ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، لكن في سور أخرى كالشعراء جاء بالعطف بالواو، أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، وأيضا في سورة سبأ جاء بحرف العطف اللي هو الفاء، أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلق وما خلفهم من السماء والأرض، وهنا جاء بدون حرف عطف للإنكار، للإنكار فاعتبر فيه الاستدلال، ولهذا لم يأتي بحرف العطف بخلاف المواضع الأخرى فاعتبرت فيه المشاهدة فذكر حرف العطف، فذكر حرف العطف لأن فيه إشارة إلى المشاهدة في السماوات وفي الأرض والاعتبار، فاعتبروا بذلك ثم عطف عليهم ذكر أخبار السابقين. فالتقدير مثلا في سورة الشعراء أكذبوا الرسل وأكذبوا الرسل ولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج بهيج، وفي سورة سبأ أكفروا فلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم، أما ها هنا فأجاء مباشرة بذكر حال السابقين دون حرف عطف، ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم ما لم نمكن لكم، أي مكن لهم في كل شيء، في الأموال والأولاد والجاه والسلطان والقوة والأعمار والسعة والجند وغير ذلك، كانوا على أقوى وأكثر مما هؤلاء، كما قال جل وعلا في الآية التي قرأناها أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، والحال أن وجاءتهم رسل بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وأيضا وأرسلنا السماء عليهم مدرارا تدر عليهم بالخيرات والأرزاق شيئا بعد شيء، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، أي كثر الله عز وجل عليهم من الأمطار ما استفادوا به في الرزق والزرع، وأكثر من ذلك أنه صارت لهم أنهارا، هذه الأمطار الكثيرة صارت لهم أنهارا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم. إذن هذه النعم وهذه الأرزاق كانت استدراجا، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين، كما جاء في هذه الآية المبينة لهذه وستأتي في سورة الأنعام. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء مثلها هنا، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، لكن هذا إنما هو استدراج، فلما لم ينتبهوا ولم يرجعوا إلى الحق أخذوا وأخذهم جل وعلا أخذ عزيز مقتدر، فأهلكناهم بذنوبهم بسبب خطاياهم، ما أصابك من سيئة فمن نفسك وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولو يعجل الله للناس شر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم أجلهم. نعم. فأهلكناهم بذنوبهم أي بخطاياهم، وأنشأنا من بعدهم قوما قرنا آخرين، أي فذهب الأولون كأمس الذاهب، وجعلهم عبارة عن أحاديث يتكلمون عليهم. فرعون على طغيانه وجبروته وسعة ملكه وقوته وما أوتي، ماذا صار الآن؟ صار حديثا بين الناس يتحدثون عنه إذا ذكر، كما قال جل وعلا في الآية الأخرى: وجعلناهم أحاديث وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، أي جيلا آخر، ليختبرهم جل وعلا كما اختبر السابقين، ليختبرهم كما اختبر السابقين، فإن عملوا بالخير كانوا من الفائزين، وإن عملوا مثل عمل أولئك أهلكهم الله جل وعلا. فهذه الآيات تضمنت ذكر حال السابقين وتنبيههم، أو ذكر حال المكذبين وما سيلحقهم إن بقوا على كذبهم، وتنبيههم على حال السابقين علهم يرجعون وينتبهون إلى ما سيحل بهم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الوقت ضيق.